وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ، كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلت بن دينار عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك. وقال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق عن سفيان عن هذا من التواد بين المؤمنين، المحبة والأخوة التي ينفع الله تبارك وتعالى بها الشخص. لا شك طبعا يدخل في هذا من كان بينه وبينه عداء ومن لم يكن كذلك، لأن في الآخرة ونزعنا ما في صدورهم من غل. نعم. وقال الإمام أحمد: أنبأنا. نعم يا شيخنا. نعم تفضل. وقال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق عن سفيان عمن سمع أنسا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وقال البخاري رحمه الله: قالت عائشة رضي الله عنها: بأهل الصلاح منهم هم الذين يفعلون ذلك وهم الذين يقولون ذلك، أما الآخرون فمشغولون، شغلهم عملهم عن غيرهم. وده فيه يعني دافع قوي إلى أن الإنسان يعني يقترب، يوالي، يناصر، يعاون، يؤازر وآخي الصالحين، لأنهم الذين ينفعون. هذا مما يورث المحبة بين الصالحين، خلافا لغيرهم من أهل الفساد، فإنهم لا ينفعون في الدنيا ولا في الآخرة، بل يضرون. وقال البخاري: قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل: اعملوا، فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد ورد في الحديث شبيه بهذا. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل عمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال ابن عباس ومجاهد وإكرمة والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفوا، أي عن التوبة، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. مرارة بالفتح. الطريف الذي يفيد هنا أن بعض الفطناء جمع أسماءهم حتى لا تنسى في كلمة مكة. أن أمس في رياض الصالحين كنا يعني نتدارس حديث كعب بن مالك التوبة، فكنت قلت هذه المسألة للبنات من سنة تقريبا، فلما سألتهم الآن أمس في الليل ما أسماؤهم فقالوا مكة مباشرة، ثم فسروها حرفا حرفا وهكذا. فكلمة مكة تجمع هؤلاء الثلاثة ولا تنسى بسببها. يعني بسم الله عليكم وبارك الله فيهن. مراره وكعب وهلال. أحسن الله عليكم. أمين جميعا. وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكا ونفاقا، فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسوالي كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا

هو كده ده عطفا على قوله قبل ذلك وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف، صح يا شيخنا؟ هو في صحيح الإمام مسلم، لأن الحديث في مسلم أيضا، ايوه يقول إيه: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، هو ده بقى اللي إيه؟ اللي ابن عوف، قال: مر بي ايوه عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري. تمام؟ نعم يبقى هنا الإسناد إيه؟ قال: سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. لكن تداخل برضه لماذا؟ الأول. ها؟ ما عبد الرحمن كده متكرر مرتين. أيوة، ما هو ما فيش مشكلة إنه يتكرر مرتين، هذا الأصل. ها، في مسلم قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. نعم تمام. نعم فيبقى مش هو إيه: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت. نعم نعم لا، لأنه هو إيه؟ عن حميد الخراط قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك؟ نعم فيبقى ما شاء بينهما الله. مين؟ اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف، والتاني اسمه عبد الرحمن فقط ابن أبي سعيد الخدري. نعم نعم. أحسن الله إليكم. بقول شيخنا قوله وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف، يبقى هو ده عطفا على كلامه قبل هذا أن هناك من فسره من السلف بأنه مسجد قباء، صحيح؟ ايوه، ما هو القولان مشهوران. تمام، يعني هو بيحكي قولا آخر في المسألة يعني. ما هو من بدري بيحكي الكلام ده، وسبق وقال انه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الاولى. نعم تمام. وقال: لا منافاة بين القولين، قول من قال هو مسجد قباء هذا اصالة ورد فيه الحديث، ومن حمله من السلف على انه يعني المسجد الذي اسس على التقوى بعيدا يعني عن الايه؟ عن السبب، فقال نعم انه ايه؟ انه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن كثير يقول هو أولى بهذا الوصف، إن كان مسجد قباء أسس على التقوى فهذا المسجد أحق بهذا الوصف، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليك. وكذلك فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الوصف موجود أيضا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيه رجال يحبون أن يتطهروا بعيدا عن الإيه؟ عن سبب النزول. نعم أحسن الله عليك. آمين جميل. وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب واختاره ابن جرير. وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير أنه قال: سمعت شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فأوهم فلما انصرف قال إنه فأوهم. فأوهم أحسن إليك نعم، فأوهم يعني فلما ترك انصرف يعني نعم أو كذا. نعم. فأوهم فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. ثم رواه من طريقين آخرين عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح من ذي الكلاع أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. وقال أبو العلي سبحان الله، قوله تعالى: الله يحبه. هذا يعني عظيم جدا ان يكون اهل المسجد جميعا من اهل الاتقان والاحسان، ان يكونوا من اهل الفضل أن يكونوا من أهل العلم، هذا أعلى وأعلى. فلا شك أن هذا مما يضفي الخشوع والتسهيل على الجميع، وهذا يعني شاهد لهذا جدا. فكأنه هنا لا يرى أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي شغل مثلا بأنه يرى من ورائه، أو أن الوحي أخبره بعدم إحسان هذا الرجل أو كذا. لا، لها تأثير حقيقي محسوس على الجميع، يعني ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صحيح. في الحديث ده عن ذي الكلاع بفتح الكاف. نعم. أحسن الله إليك. آمين عليك. وقال أبو العالية في قوله تعالى: والله يحب المطهرين، إن الطهور بالماء، إن الطهور بالماء لحسن. إن لكن الطهور لكن مش عن بقى، يعني هو اللهم صل على سيدنا رسول الله، عن شبيب أبي روح من ذي الكلاء. من نعم. ذي الكلاء. نعم. أحسن الله إليك. آمين آمين. إن الطهور بالماء الحسن، ولكنهم المطهرون من الذنوب. وقال الأعمش: التوبة من الذنوب والتطهر من الشرك. وقد ورد في الحديث المروي من طرق في السنن وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: قد أثنى الله عليكم في الطهور، فماذا تصنعون؟ فقالوا: نستنجي بالماء. وقد قال حافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدته في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار. ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيز عن الزهري ولم يروي عنه سوى ابنه. قلت: ولم يروي عنه سوى ابنه. بالنسبة للحديث الماضي ده، فيه شاهد لكلام الفقهاء رضوان الله عليهم في مسألة الصلاة في الجماعة التي إمامها عالم أفضل من الصلاة في الجماعة التي ليس إمامها كذا. هذا من وجوه التفضيل، يعني بين جماعتين إمام إحداهما عالم من العلماء والثاني ليس كذلك. نعم. ويدخل فيها برضو إيه يعني الصالحون ومن ليسوا كذلك، ويدخل فيها أيضا، وهذا من ترجيح عندهم كذلك، من الترجيح عندهم بين الجماعات، أن يكون المكان الذي يصلون فيه مكان ليس فيه شبهة، أو مكان فيه فضل عن المكان الآخر الذي فيه في أرضه شبهة أو ليس فيه الفضل. نعم جميل. نقول يا شيخنا في المساجد القديمة القديمة يعني يشير إلى أن تكون بعض المساجد مبنية ويراد بها غير الله جل وعلا، يعني زي هذا المسجد بتاع ضرار. لم أفهم يعني ما المقصود. يعني أقصد هناك بعض المساجد قد يقصد بعض أصحابها أو بعض أصحابها يعني الظهور أمام الناس، وأنه بنى مسجد هذا كبير. لا تطلع لنا عليه. نعم. لكن لو كان مثلا في ماله شبهة بخلاف إنسان آخر، المسجد ليس في مال صاحبه الذي بناه شبهة، هذه ظاهرة نستطيع أن نستدل عليه. إنسان مثلا عمله كله في مؤسسة من مؤسسات الربا، وإنسان آخر عنده مثلا تجارة وهو فقيه أو يتحرى الحلال والحرام أو عنده زرع أو كذا، يعني من هذا الباب فيختلف. نعم. طبعا. نعم. أما قصد الرياء والإخلاص هذا مما لا اطلاع عليه. نعم. أحسن الله. قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين أو كلهم، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقرأ شيخ محمود. شيخنا معكم. يا محمد تفضل. أفمن أسس بنيانه على تقوى، من هنا إن شاء الله. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير، قال الله تعالى:

أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة، ولهذا جاء في الصحيحين: وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسول بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. يقرأ هذا شو محمد؟ نعم. فيقتلون ويقتلون، هذه فيها قراءة بالتقديم والتأخير. نعم. قراءة الإمام حمزة. صحيح شو محمد؟ نعم. نعم. حمزة والكسائي. نعم. نعم. بالتقديم والتأخير. يعني يقول نعم. فيقتلون ويقتلون. نعم. نعم نعم. على أن الواو يعني لا تفيد ترتيبا. نعم. هذا توجيهها. أبحث في توجيه شحنة وأوصيكم به. نعم. هل يؤخذ منها، شفنا مسألة يعني جواز الانغماس في وقت يعني الالتحام مثلا جيش المسلمين وجيش الكفار، مسألة الانغماس هل يؤخذ منها؟ هو ذكر أن هم يقتلون هنا أولا، فهل مثلا نستطيع نقول أن هذا نص صريح من القرآن على جواز الانغماس؟ هي أما مسألة الانغماس فهي مسألة جائزة، لكن مسألة أخذوها من هذه الآية فالله أعلم يعني كيف نأخذها، وهي بعدها ويقتلون. أقصد أنه ذكر أنهم يقتلون أولا. أيوة، ما هو حتى لو قلنا أن يقتلون أولا فيقتلون ويقتلون، فهل لو قلنا أن الواو تفيد الترتيب فحصل أنهم قتلوا أولا، طيب ماذا نقول في يقتل التي بعدها؟ ننتظر بقى توجيه الشيخ محمود إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. لهذه القراءة اللي فيها التقديم والتأخير. ثم يكون برضه يا شيخنا في آية عمران: وقاتلوا وقتلوا، هناك وقتلوا وقتلوا. برضه على التقديم والتأخير برضه. نعم، ثلاثة. أحسن الله عليكم. وقوله: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة، ولهذا جاء في الصحيحين: وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسول بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وقوله: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار، وهي التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله: ومن أوفى بعهده من الله، أي ولا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله، فإنه لا يخلف الميعاد، وهذا كقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديث، لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا، ولهذا قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. عليه شيخ محمود: ومن أوفى بعهده من الله، ماذا يقول بعدها؟ ومن أوفى بعهده من الله ماذا بعدها؟ ولا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله. ولا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله. وحطتها بين قوسين شيخ. هذا معناها شيخنا أم هذا الذي نقوله بعد قراءتها؟ إيه نعم نعم. لكن هذه زيادة يعني مش موجودة عندي. نعم. نعم. كما نقول لا أحد. نعم. هل تعلم له سميا أحد؟ نعم. وقوله: ومن أوفى بعهده من الله، أي ولا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله، فإنه لا يخلف الميعاد، هذا كقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ولهذا قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم.

وقال الثوري عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه فذكر ذلك لابن عباس فقال فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال فإذا مات وكله وتمشي وكله ماشي ما في مشكلة فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لم يدع قلت لم يدع يدعو لم يدعو فله أن يمشي معه في جنازته له أن يعني يقف على جهازه ها؟ لكن لا يدعو له يعني وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب قال لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواريه ولا تحدثن شيئا حتى تأتي اذهب فواريه ولا تحدثن ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني وذكر تمام الحديث فمعناه يعني ان هو ايه ان هو مشى وجهز حتى دفن ويروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة عمه ابي طالب قال وصلتك رحم يا عمي وصلت رحم يا عمي وقال عطاء بن ابي رباح ما كنت لادع الصلاة على احد من اهل القبلة ولو كانت حبيشة حبلى من الزنا لأني لم أسمع ولو كانت حبشية ولو كانت حبشية حبلى من الزنا يعني وصلتك حبشية وصلتك رحم يعني صلة الرحم بيني وبينك وكأنه يعني يدعو له ولو كانت حبشية حبلى من الزنا لأني لم أسمع الله حاجب الصلاة لكن هذا الحديث لا يصح حتى إنك لا تجده في شيء من كتب أهل الإسلام تمام الهون حديث وصلتك رحم يا عم نعم لا تجد إلا في الكامل للإمام ابن عدي طبعا هو من مظنع حديث التي لا تصح وهو كذلك تفسير ابن كثير موضوع من ضمن كتب التفسير الذي يعني خالية من الموضوع والأحاديث التي طيب ما هو هكذا فيما لم يبين لكن يورد ويبين وهو هنا يقول ويروى نعم تمام وقال عطاء بن أبي ما من شيء يمر عليه ابن كثير إلا ويبينه نعم وقال عطاء بن أبي رباح ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا على المشركين يقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وروى ابن جرير عن ابن وكيع عن أبيه عن عصمة بن زامل عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه قلت ولأبيه قال لا قال إن أبي مات مشركا وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قال ابن عباس ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وفي رواية لما مات تبين له أنه عدو لله وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير إنه يتبرأ منه في يوم القيامة حتى يلقى أباه على وجه أبيه الغبرة حين يلقى أباه على وجه أبيه الغبرة والقترة مثل ما في آية عبسة وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير إنه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقى أباه وعلى وجه أبيه الغبرة والكترة. الغبرة عليها غبرة أرهقها قطر. نعم تمام. أشكرها. على وجه أبيه الغبرة والقترة، فيقول يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك، فيقول أي ربي ألم تعبني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقال انظر إلى ما ورائك فإذا هو بذيخ متلطخ أي قد مسخ ضبعانا ثم ضبعا أو ضب. نعم وأقرب الضب يعني ضب. نعم. قد مسخ ضبعانا ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار. وقوله ماشي. إن إبراهيم نعم. وقوله إن إبراهيم لأواه حليم، قال سفيان الثوري وغير واحد عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أنه قال الأواه الدعاء، وكذا روي عن غير يعني كثير الايه الدعاء الدعاء انه قال الأواه الدعاء، وكذا روي من غير وجه عن ابن مسعود. وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد ابن شداد بن الهاد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس قال رجل يا رسول الله ما الأواه؟ قال المتضرع. قال إن إبراهيم لأواه حليم. ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام عن عبد الحميد بن بهرام به قال المتضرع الدعاء. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن الأواه فقال هو الرحيم. وبه قال مجاهد وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة أنه الرحيم أي بعباد الله. وقال ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال الأواه الموكن بلسان الحبشة، وكذا قال العوفي عن ابن عباس أنه الموكن، وكذا قال مجاهد والضحاك، وقال علي بن أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباس الأواه المؤمن، زاد علي بن أبي طلحة ابن طلحة عنه المؤمن التواب، وقال العوفي عنه هو المؤمن بلسان الحبشة، وكذا قال ابن جريج هو المؤمن بلسان الحبشة. وقال أحمد حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذل بجادين إنه أواه، وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. ورواه ابن جرير وقال سعيد بن جبير والشعبي الأواه المسبح. وقال ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. وقال شفي بن ماتع وقال شفي بن مانع عن أيوب الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وعن مجاهد الأواه الحفيظ الوجل يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا، ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا المحاربي عن حجاج عن الحكم عن الحسن بن مسلم ابن يناق أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. وقال أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان حدثنا المنهال بن خليفة عن حجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا فقال رحمك الله إن كنت لأواها يعني بتشديد اللام لا القرآن